لن تقوم القيامة على أحد من المسلمين، وإنما سوف تقوم القيامة على الكفار. فقبل قيام الساعة سوف يرسل الله ريحا طيبة باردة فتقبض أرواح المؤمنين، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبض روحه، ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، ويرفع القرآن من الصدور والسطور، يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، ولا يقال في الأرض لا إله إلا الله. وفي هذا الوقت الكعبة تهدم حجرا حجرا، وبينما الكفار يعيشون على الأرض وحياتهم طبيعية، عليهم تقوم الساعة. وهنا سؤال: من الذي سوف يقيم القيامة؟ الذي سوف يقيم القيامة وينفخ في الصور هو أحد الملائكة العظام، هو إسرافيل عليه السلام، يأمره الله بذلك. وإسرافيل واضع القرن وهو البوق في فمه منذ بعثة النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. وإسرافيل عليه السلام سوف ينفخ في الصور يوم الجمعة، لأن القيامة سوف تقوم يوم الجمعة تحديدا بين أذان الفجر وطلوع الشمس. والعجيب أن البهائم والحيوانات تعرف أن القيامة سوف تقوم يوم الجمعة، والبهائم تميز يوم الجمعة عن غيره من الأيام. والدليل على ما أقول ما رواه الإمام مالك وأحمد والنسائي من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة أي مستمعة يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس، يعني الجن والإنس في غفلة، والبهائم غير المكلفة تخاف من يوم القيامة. يقول ابن مسعود: ثم يقوم ملك الصور وهو إسرافيل بين السماء والأرض فينفخ في الصور، فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك. فالقيامة تبدأ بالنفخ في الصور، ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة الصعق، نفخة الموت، نفخة قوية، صوت رهيب ومهيب، كل من يسمع هذا الصوت يصعق ويموت مباشرة، ويدخل الصوت في آذان كل الناس الأحياء على وجه الأرض. وأول من يسمع النفخ في الصور هو رجل يلوط حوض إبله، بينما هو يطينه ويصلحه فيسمع الصوت فيموت، ويسمعه رجلان يتبايعان قد نشرا بينهما ثوبا، فيسمعان النفخ في الصور فيصعقان، ويرفع الرجل اللقمة إلى فمه فيصعق، ويمر الصوت مثل الريح السريعة، فلا يسمعه أحد إلا ويموت، وينتشر الموت في الناس لسماع هذا الصوت. البهائم تموت، والحشرات تموت، والطيور تموت، والأسماك في البحار تموت، وعالم الجن يموتون بسبب هذه الصيحة. سوف تكون كارثة في الكرة الأرضية، العالم سينقلب رأسا على عقب، ويرتفع الصوت إلى السماء فتموت الملائكة. فإذا ماتت الملائكة اضطربت السماء وماجت، وتبدأ السماء تمور مورا، وتتقلب ألوانها، وتكون وردة كالدهان. السماء كشطت وقلعت وأزيلت من مكانها، المناخ تغير، الدنيا انفجرت، النجوم انكدرت، الجبال سيرت، الشمس والقمر يصطدمان، وتبدأ الشهب تنزل على الأرض، وهنا تدك الأرض دكا، وتتفجر براكين الأرض، وتمشي البراكين إلى البحار، البحار سجرت أي تشتعل نارا. تخيل أن البحار التي تشكل من حجم الكرة الأرضية أكثر من 70% تشتعل نارا، نار في البحار، ونار في الأرض، ونار في السماء، حتى إذا انتهى الصوت وإذا كل من في السماوات ومن في الأرض قد ماتوا بسبب هذه الصيحة. وفي وسط هذا السكون المذهل الرهيب ينظر الله تبارك وتعالى إلى الدنيا وهي خاوية على عروشها، وينادي سبحانه وتعالى ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين المتكبرون؟ أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري؟ وهنا يطوي الله تبارك وتعالى السماوات السبع بضخامتها بيمينه، ثم يطوي الأراضين السبع بضخامتها بيمينه، ثم يرجفها ثلاث رجفات، ومع كل رجفة ينادي ويقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب الواحد الأحد أحد، فيرد الواحد الأحد على نفسه ويقول: الملك اليوم لله الواحد القهار، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وبذلك تنتهي الدنيا ولا يبقى إلا الله، ويظل العالم هكذا 40، لا ندري 40 يوما أو شهرا أو سنة. وفي سكون هذا الكون العظيم يأمر الله رب العالمين السماء فتمطر 40 صباحا مطرا غليظا غزيرا كأنه الطل، كأنه مني الرجال، ينزل المطر على العظام البالية فتنبت منه أجساد الناس كما ينبت البقل. وقد بلي من الناس كل شيء إلا عجب الذنب، وعجب الذنب هو عظم مستدير بمقدار حبة العدس، يكون في أصل الظهر، ومنه يركب الخلق. أجساد تحللت من آلاف السنين، تنبت هذه الأجساد من هذه البذرة إذا نزل عليها المطر. الأجساد اكتملت لكن لا يوجد فيها أرواح. هنا يأمر الله إسرافيل بعدما أحياه الله، يأمره الله بالنفخ في الصور مرة ثانية، لأن إسرافيل سوف ينفخ في الصور نفختين. النفخة الأولى يصعق ويموت بسببها الأحياء، وهي التي ذكرتها آنفا منذ قليل، والنفخة الثانية وهي التي تفزع الناس وتقيمهم من قبورهم. النفخة الأولى اسمها الراجفة، والنفخة الثانية اسمها الرادفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور النفخة الثانية، وهي نفخة البعث والنشور، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. تتشقق القبور عن أهلها، ويخرج الناس أجمعون من لدن آدم إلى آخر مخلوق خلقه الله، قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ فيقال لهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. تتشقق عنهم القبور وقد لبسوا فيها الأعوام والدهور، وأول من ينشق القبر عنه يوم القيامة، وأول من يخرج من الأرض هو سيدنا محمد، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع ومشفع. يخرج الناس من قبورهم يموج بعضهم في بعض، يذهبون ويجيئون لا يدرون إلى أين يمضون، في حيرة وتفرق واضطراب. هل رأيت الفراش المبثوث؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، كأنهم جراد منتشر. ويخرج الناس من قبورهم أشكالا وألوانا، هناك من يبعث ويخرج من قبره ملبيا، وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لأنه مات محرما. وهناك رجل آخر يخرج من قبره يتفجر جرحه دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا الرجل هو الذي مات شهيدا في سبيل الله، والنائحة التي كانت تبكي على الميت عند موته إن لم تتب إلى الله تأتي يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ومن مات سكرانا يبعث يوم القيامة سكرانا. يقول الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، ويرسل الله ملكا ليقود البشرية جميعا إلى أرض المحشر. ينادي هذا الملك ويقول: أيها الناس هلموا إلى ربكم، إلى أرض المحشر. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ويساق الناس إلى أرض المحشر، وأرض المحشر أرض جديدة بيضاء عفراء كقرصة النقي كالفضة، لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة، أرض خالية من الجبال والوديان والبحار، أرض مستوية ليس فيها معلم لأحد، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاه، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم، يعني يمشون على وجوههم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحشرون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم في الآخرة على وجوههم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ويحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صورة الرجال، تطأهم الأقدام ويغشاهم الذل من كل مكان. والمكان في أرض المحشر سيكون مزدحما، حتى إن الإنسان لا يجد إلا موضع قدميه فقط. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا أي غير مختونين، كما ولدتهم أمهاتهم. جميع الخلائق بما فيهم الأنبياء والرسل سيحشرون عراه. قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وأول من يكسى من الخلائق يوم القيامة هو إبراهيم عليه السلام. أما الكفار فسرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وفي أرض المحشر تدنو وتقترب الشمس من الرؤوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. يقول أحد السلف: تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين، وتدنو من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين، ويعرق الناس على قدر ذنوبهم، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وإن عرقهم ليذهب في الأرض 70 ذراعا، تشرب الأرض من عرقهم حتى تروى. وفي هذا الموقف العصيب هناك من الناس من يظلهم الله في ظله، ينادي سبحانه وتعالى ويقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ومن هذا المنطلق أقول لكم يا إخوتي: أشهد الله أني أحبكم في الله، حتى الملتقى لكم مني أطيب المنى.